أبدي باسم القدوس الرب المتعالي سيدنا بخريستوس العالم بحوالي وامدح تيبرسينوس ذات الاسم الغالي وهي تدعى مريم أم الله المتعالي. الباب وجود مريم صار العالم فرحا بالابن المتجسد منها عقب الأزمان بانت منك رحمة يا أم الله الديان في حلوله في أحشاكي أصلح كل الأحوال. تاه النظام يا مريم في وصفك تهيت كل الافهم لما راوا في حجرك تسعة شهور بتمام قد شلتي في بطنك لاهوت يشعل بالنور واحد من جوهر عالي. تمت الاقوى الغبريه الحين جاكي تكلم معك وقال يا مريم واحد من جوار علي أسكن في أحشاكي تمت عنك أقوى الحكماء والعقالي. الجمجيري عبدك يا مريم أم يسوع جيتك طالب مدحك يا من اسمك مرفوع جرين لأجل ابنك الخلاص من بعد وقوع جرح ملي فراسي أعلى من كل جبالي. في أحشاك الكلمة الأثرية حملتي بين يديك طاهر بالكلية حر عقلي بمعناك يا بكرة ونقية قل ونقوى اسمك يا مريم في الأفواه. الخاطئ ومسكين أنا فعلي مزموم خايف حيران وحزين مرعوب من ذلك اليوم خلاصي بالتمكين بك يا مريم معلوم خبيني في كنفك وسترك ذاك العالي. أحوالي ده مين في الناس مثلي عملوا شبه عملي ده أنا دايم فلس على كل الأحوالي. ادى ده من عصادك ورجع خايب في الحين ده أنا غاوي مدحك يا فرحة كل حزين ده أنا قاصد نحوك عشمان فيكي بيقين لأني خاطئ ومسكين غارق في الأهوالي. في رحمن وقابل مناته راجي من دول وفران يسامح كل خطاة غضب خالق دياني يا رحمتك ونيادة زادك تعظيم على كل الطغمات زدتي على الشروبيم والأربعة حيوانات زادك من له تعظيم من فم المخلوقات زادك شرف الخالق واسمه في الناس متعالي. الجملة يا مريم كل صباح سألتك بالنعمة والطوبة اسألي رب الرحمة أن يشملنا بسمع وسائر الشعب اللي بيعطيهم كل كمالي. الشين شافك موسى يا مريم بأنوارك شبهك بالعوسج والنار في أغصانك شلتي رب القدرة وشفتيه بعيانك شهدوا عنك جملة بنبوة مع أمثالي. صرت فرحين بالمولود من أحشاكي صرتي كرسي بيقين حملتي بين يديكي صار طفلا مثل جنين يرضى من سديائكي صرنا نرجوك دايما عند الله المتعالي. اتضوا افقد لاح يا مريم في الاكوان ضيع يكشف الصباح شارق للناس عيان ضفيك محي الارواح القدوس الديان ضمنت لنا الفردوس الموضع ذلك العالي طوباك طوباك يا مملوها نعمة طوباك مع ابنك مع تنكند الرحمة طوباك يا مريم يا والدة الكلمة سيئوس يدعى ابنك يا أم الله المتعالي إذا ظهر منك نور عم لك وان ظهر المولود ابنك يسوع الديان ضفيك الله بارك المالك كل مكان ظفر من يمدح فيك وينظم أقوالي عيني عبدك يا ستي يا عذرة عيني لو في بعدك اليوم في ذي النصرة عيني من فضلك موضع عند القدرة على ماء الراحة وسط الفردوس العالي الغلغيسي شعبك أولاد المعمودية غسيهم من فضلك يا بكري ونقية غبرية الحنجاكي بشارك بهدية غلام سوف تلدي يدعى عمانوئيل يحشاكي حل رب الصباوت الفخور يدعوكي الخف والتابوت خفتي كل الطغمات عليكي في الملكوت خذنا بك يا مريم من كل الأهوالي القف قالوا عنك الحكماء والألباب قولا واثق لأجل ابنك يسوع رب الأرباب قالوا يولد من بطنك ولا ينفك الباب ولا الختم تغير مختوم بأقفالي كم لك أعجب كم لك آيات عظم كم حيرت لقلبك كم عجزوا فيك نصاب كم وضعوا كتب كلام موضوع بتمام كم لك أنوار تشرق كشمس وقمر وهلالي إلا ملو لك في الحين والمولود فادانا لكنا مصورين بقيود من أعدانا لما تانا بيقين وبفضله أحيانا لولاك يا مريم من صلحت لحوالي يا غيرك يا ابنتي واقف من في النساء مثلك عطى هذا التعظيم مرفوعة ما تعلم كفتي على الشاروبي قد يقدر يوصف لك أو يبلغ فيك أمالي إنه نرجو رحمة منك يوم الديان نرجو العفو من ابنك يعطينا الغفران ونسأل من قبلك يرحم شعبه لزمن وجميع من يتعمد باسم الثالوث العالي القاهر ومذبح للثالوث ابن اسمك فاخر احيانا من بعد الموت هدي نصب الماكر عن طاه الجبنيوت هيئ لي يا مريم مسكن في الجنه العالي وانا خاطئ ومسكين والدهر تعبني ورب المخلوقين في انجيل وعدني تعالوا يا متعبين واقتربوا مني وانا اخفف عنكم سائر ثقل الاحمال تركنا يا مريم في كل حين اللي ساهر عنا مشنودا بيقين وشريكه في الخدمه اما متساهل بالتمكين وسائر شعب البيع اعطيهم كل كل كماله. يا ربي ثبتهم على الإيمان باسمك، رعاهم واحفظهم واسوسهم من فضلك بشفاعة برسينوس القديسة أمك وجميع من يتشفع قدامك يا متعالي.